حبيت حسيت بالترنيمة قديش نحن عم نعود إله حي منو منو بس للذكريات. حبيت بس أوضح شغلة إنه الرب كان عاطي موهبة ليوسف إنه هو يفسر أحلام. شفنا الرب بتعاملاته مع آدم وحواء كانت تعاملات مباشرة وصارمة، وكان لما يصير أي غلط كان الرب يحكيهم فوراً، كانت تدخلاته هالقد يعني شخصية كان كأنه عايش معهم. بس تغيرت بعدين شوي شوي تعاملات الرب، كان في إلها طرق كتيرة. يعني واحدة من طرق اللي كانت مع يوسف اللي هي تفسير الأحلام، فشوفوا هذا الشخص قد ايه كان معتمد على هيدي الموهبة لحتى يشوف الرب بحياته، أو لحتى يعكس هيدي الصورة لحتى الناس تشوف الله بحياته. يعني من الأشخاص اللي إجا قال له يا رب تعال هلأ انزل وحكيني، أو تعال هلأ انزل وخلصني مثل ما عمل الشعب القديم، والرب تدخل. لأنه يعني إحنا كتير هلأ إذا نطلب الرب يتدخل، بس يوسف هالقد كان قوي، هالقد اعتمد على الرب بهيدي الموهبة لحتى الناس تشوف فيه الله، لحتى هو يحافظ على إيمانه. لما كان يوسف بالسجن بالإصحاح 40 التقى بشخصين، السائي والخباز. هدول الناس كانوا معه بالسجن، هدول الناس معروفين كانت كتير مرتبة عالية للملك، لأنه بدوقوا أي شيء بدوقوا أي شيء بيأكلوا بيشربوا الملك لحتى يتأكدوا إنه هو ما عم بيتسمم. فهدول واضح كانوا عاملين شيء غلطة وداخلين فيه على السجن، واثنيناتهم بنفس الليلة حلموا أحلام غريبة، فاقوا مهمومين وما عم بيفهموها. فبيجوا بالإصحاح 40 عدد 8 بيسألوا يوسف، فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف أليس لله التعبير؟ قصا علي. ورح نطلق شوي ورح أرجع بالإصحاح 41 لما بيحضر يوسف قدام فرعون بعد ما فشلوا كل السحرة بتفسير حلم فرعون. نفس الشيء بعدد 16 بيقول يوسف فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي، الله يجيب. كتير حبيت كيف نقل يوسف أو كيف وجه فيك تقول نظر الجميع دايماً على الله، مع أنه كان فينه ببساطة يستغل ويترقى يوسف بموهبته، بينما هو حط اسم الله بالأول لأنه بيعرف أنه هيدا الشيء جاي من عند الله مو من عنده. وقد ايه مهم أنه نحن كمان بحياتنا، لما مثل ما أنت مرة شجعتني أنه كتير حلو أنه لما يكون عنا اختبار ونشارك فيه نحط فيه الله ونطلعه هو من هيدا الاختبار ونحطه قدام الناس، نوجه نظر الناس أنه صح أنا هيك، صح أنا عانيت، بس شوفوا أنه الله هو اللي كان هو اللي عمله. وهيدا الشيء اللي عمله يوسف، وتذكرتك ريك ولما وتذكرت حكينا. فبرجع بعدد بإصحاح 40 برجع هون بقول أنه الساقي بعد ما فسر في داعي اذكر الاحلام شو كانت اثنيناتهم حلموا احلام، والتفسير كان انه السائي رح يرجع يرده الملك على منصبه فرعون، بينما الخباز رح يقتله. فهذا كان التفسير. ففعلا صار بعد 3 ايام مثل ما قال يوسف، وطلع السائي. بس يوسف قال له انه بس تطلع عند فرعون ابقى اذكرني. هلا حاولت احط حالي محل السائي، الشخص اللي ضمن لي حريتي، كيف بقدر انسى؟ كيف معقول شخص كان هو السبب اني انا طلعت من السجن، انا كيف في انسى؟ نقطتين حبيت شاركهم هون. قد ايه احنا احيانا ننسى الرب او نفكر نتناسى، مع انه هو كان سبب حريتنا، يمكن احنا مو فهمانينا، بس بحط حالي محل هذا الشخص. كان ممكن يكذب يوسف، كان يمكن يقول له شو عم تحكي انت، بس ما طول الموضوع، بعد 3 ايام تحقق الشيء. فالمفروض هذا الشخص كان انه على الأقل يعملوا يذكر ليوسف، يعمل له واسطة، يعمل له واسطة، يحكي له يوشوشه لفرعون إنه في شخص. إنه بس هو اختار إنه ما اختار، صار إنه نسي، ما رح نظلمه للذنب، بس صار إنه نسي. فقدين إحنا بنعمل هيدا الشيء بالرب، قدين إحنا أو لما قدين ما بصير معنا أشياء أحيانا ننسى إنه هو أطلقنا أحرار بالوقت إحنا منضل منلومه فيه. والنقطة الثانية كان بدي شارك عليها انه نحن اذا قد ايه احنا بنعامل الناس مثل ما هيدا السائي. يعني هلما اول مرة حطيت حالنا، بس هالمرة انا ضعت. اول مرة حطيت كيف بننسى الله، كيف نحن بنتعامل مثل ما تعامل السائي. وهالمرة كمان مرة كيف انه نحن احيانا نتعامل مع حوالينا مثل ما تعامل السائي مع يوسف، ننسى شو عملوا معنا الناس، وكأنه شيئا لم يكن. يعني في بس وقف عند هالنقطة، وهيك انت بتكوني عم تشوف التفاصيل. لانه كثير هيدي النقطة